من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلازلنا أيها الإخوة في أحكام النون الساكنة والتنوين وقد تكلمنا في المحاضرة السابقة حول الحكم الأول وهو الإظهار الحلقي والحكم الثاني وهو الإضغام بقسميه الإضغام بغنة وبغير غنة وبينا حروف الإظهار حروف الحلق وبينا حروف الإضغام بقسميه وكان علينا أن نذكر في كلامنا حول الإضغام بغير غنة حكم السكت على كلا بل رانا وقيل من راق هل لحفص إضغام هنا؟ الجواب في نحو قوله تعالى وقيل من راق أما بران هذه لها حكم آخر أن حفص له طريقان طريق الشاطبية والتيسير وليس له الإضغام لأنه يسكت على النون سكتة خفيفة والفرق بين السكت والوقف أن الوقف قطع القراءة أو قطع النفس يعني أن تقف تتنفس وتقف أما السكت فهو سكتة خفيفة بلا نفس سكتة خفيفة بلا نفس ومع ذلك فإن هذه السكتة الخفيفة تمنع الإضغام لكن الطريق الأخرى لحفص وهي طريق الأكبر طريق طيبة النشر حفص يدغم النون في الراء وقيل من راق فليس له في هذا الطريق السكت إذن من قرأ لحفص بترك السكت فله أن يدغم ومن قرأ لحفص بالسكت فليس له أن يدغم لأن السكت يمنع الإدغام أمر الآخر كان ينبغي أن ننبه له وهو أن نون التوكيد الخفيفة في نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية ليكونا من الصاغرين تلحق بالنون الساكنة وتأخذ حكم النون الساكنة لأنه كما لا يخفى عليكم التنوين لا يدخل على الأفعال وهذه أفعال التنوين النون الساكنة التنوين يدخل على الأسماء ولا يدخل على الأفعال بينما النون الساكنة تدخل على الأفعال تدخل على الأسماء تدخل على الحروف فلهذا الصحيح أن هذه نون ساكنة عوملت معاملة التنوين وألحقت بالتنوين فلذلك جرى الحكم عليها كما هو الحكم للتنوين التي تكون في آخر الأسماء كذلك إخواني بالنسبة للإضغام بقسمين إضغام بغنة هذا يسمى عند القراء إضغام ناقص لنقوص التشديد فيه والظهور الغنة فيه وذاك الإضغام بغير غنة يسمى إضغام كامل لذهاب الغنة وذهاب الحرف بالكلية وكمال التشديد فيه طبعا الأمثلة إخواني قلنا أنه يستثنى من الإضغام ما كان في كلمة واحدة فلا يدغم لأن هذا السبب في ذلك طبعا هذه لا شك أولا وأخيرا هي رواية، لكن القراء يعطون تعليلات وتفسيرات لماذا منع الإدغام عند الواو والياء إذا وردتا بعد النون في كلمة واحدة. قالوا خشية أن يلتبس بالمضاعف فلا يعرف أصله، هل أصله النون أم أصله الواو أم أصله الياء. فلو قلنا بيان فلا ندري أصلها سوان، ولهذا عمل هذا الإضغام بالإظهار وتمييزا له عن الإظهار الحلقي قالوا إظهار سموه إظهار مطلق. بالنسبة لنون والقلم وياسين والقرآن، لحفص أيضا فيها وجهان، وجه بالإضغام من طريق الطيبة، ووجه بالإظهار وهو الذي رسم عليه المصحف الذي بين أيدينا، وهو الذي يقرأ به أكثر الناس وعامة الناس، وهو الإظهار. أما وجه الإضغام نحو ياسين والقرآن والقلم، فلا بد من مده ست حركات وجوبا، لأنه لا يتم الإضغام إلا بتسكين الحرف المتحرك، وبما أنه ساكن وأن نريد إضغامه بما بعده من حروف الإضغام فلا بد من مده مدا لازما بمقدار ست حركات. فإذا من أدغم نون والقلم وياسين والقرآن ونسب هذا الوجه لحفص، فإن كان قارئا من طريق الطيبة وتلقى عن شيوخه هذا الوجه وتلقى عن شيوخه هذه الطرق فله أن يقرأ وله أن يقرأ. أما الخلط والتركيب بين الروايات فهذا مستقبح عند أهل الأداء. نحن نرى كثيرا من المقرئين حينما يخرجون بعض الطلبة يعني يختمون عليهم، فإذا وصلوا إلى والضحى بدأوا بالتكبير بعد ذلك. طبعا التكبير للقراء ثابت متواتر عندهم، وإن كان الكلام في أحمد البزي أحد رواة ابن كثير أنه ضعيف، فهو ضعيف من قبل حفظه في الحديث، ليس ضعيف من قبل الرواية القرآنية. فالقرآن إخواني وأسانيد القراءات هذه مأخوذة ولها قواعدها ولها شروطها. فابن الإمام الحافظ ابن الجزري يقول: فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو كان في السبعة أو ولو أنه في السبعة. فالإمام ابن كثير اللي البزي أحد رواته روى عن شيخه ابن كثير التكبير وأقرأ به أهل مكة أهل الحرم، كل أهل الحرم قرأوا بالتكبير من بعد الضحى. هل لحفص التكبير؟ نقول نعم، حفص له التكبير، لكن ليس من طريق الشاطبية، من طريق طيبة النشر، من طريق طيبة النشر حفص له التكبير، فمن أقرأ من هذا الطريق له أن يختم بالتكبير على أنها يعني قراءة متواترة أخذ بها القراء. وفي هناك آثار، ومنها قول الإمام الشافعي أو قول الإمام الشافعي لأحد أصحابه: لو تركت التكبير تركت السنة. لسنا الآن بصدد البحث في هذا الموضوع، لكنني أقول إن أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. يعني بعض الناس يقرؤون الآن بقصر المنفصل لحفص، نقول أيضا قصر المنفصل لحفص لم يثبت عنه من طريق الشاطبية من طريق التيسير، قصر المنفصل لحفص من طريق الطيبة. فمن أراد أن يقرأ لحفص بالقصر ينبغي أن يعرف إيش لوازم هذا الطريق وإيش يعني توابعه. لهذا بارك الله فيكم ينبغي أن نعرف أن هناك طرق وروايات. أنت الآن لو كنت طالب علم طالب حديث ورويت حديث وقلت أخرجه البخاري وهو في مسلم يعاب عليك، وهذا على مستوى حديث قد يكون له واحد أو لفظ مثلا قريب، فكيف هذه الروايات القرآنية؟ فلهذا إخواني بارك الله فيكم الخلط والتركيب ممنوع عند القراء. اقرأوا كما علمتم، القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه. من الأمثلة طبعا إخواني هناك أسباب للإضغام، منها التماثل ومنها التجانس ومنها التقارب. تماثل والتجانس والتقارب، تماثل أنه يكون يتفق صفة ومخرجا، والتجانس أنه يختلف مخرجا ويتفق صفات، والتقارب يكون حروف قريبة بعض من بعض فتتأثر الحروف بالقرب. وهكذا هناك صفات لازمة لا تنفك عن ذات الحرف وصفات عارضة، وهذه الصفات العارضة تتأثر بما يأتي قبلها من حروف. فمثلا نلاحظ الغنة مثلا عند حروف الإطباق تكون أفخم وأشد منها عند حروف الاستيفال. نلاحظ مثلا الألفات، الألف حرف غير حصين يتأثر بما قبله، فإن جاء قبله مثلا حرف إطباق نفخم هذه الألف، وإذا جاء قبله حرف استيفال نرققها. مثلا الراء إذا سبقها كسر كانت مكسورة أو سبقها كسر لازم ترقق، وإذا سبقها فتحة أو ضم تفخم، وهكذا. فهذا بحثه يتبع مخارج الحروف وصفاتها، ولعل الله عز وجل إن بقي لنا معنا وقت أن نفرد هذا بالشرع. ثم وقفنا عند قول الناظم يرحمه الله والثالث، يعني الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، والثالث الإقلاب عند الباء نونا بغمة مع الإخفاء. الحكم الثالث من أحكام الصواب الذي عليه المحققون من القراء القلب وليس الإقلاب، القلب، أن يقال القلب، والقلب هو التحويل، وهو النطق واصطلاحا هو النطق بالنون الساكنة والتنوين ميما مخفاة عند الباء. إذن والثالث الحكم الثالث الإقلاب، وله حرف واحد وهو الباء، ويأتي من كلمة مع النون الساكنة، يأتي من كلمة ومن كلمتين، ولا يكون مع التنوين إلا من كلمتين، وسنعطي أمثلة على ذلك. إذن الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه، يقال قلبه أي حوله عن وجهه. هنا يقول عرف الشارح التحفة الضباع رحمه الله، قال جعل حرف مكان حرف، لكن الأوسع من هذا التعريف هو النطق بالنون الساكنة والتنوين عند الباء ميما مخفى. فنقول مثلا في منبثة من بعد نقرأها من بعد مع غنة من الخشوم. الإقلاب فيه إخفاء، فيه قلب النون الساكنة والتنوين ميما، وفيه إخفاء وفيه غنة، هذه أشياء ثلاثة لازمة في عملية القلب أو ما يسمى بالإقلاب. فهنا عندك من كلمة قلنا اندث، من كلمتين من بعد. لاحظ لتطبيق الإخفاء تطبيق الإقلاب وجهان عند القراء، وجه لإطباق الشفتين، وهذا وجه مقروض به لكنه غير مشهور ويعني غير مقدم في الأداء، ووجه آخر وهو ألا تطبق شفتيك كاملا وإنما تترك فرج يسيرة معهن من الخيشوم من بعد. لا تقول من كما يفعل بعضهم فيمد فيزيد في الحروف من بعد، أو مثلا في الإخفاء كما سيأتي معنا يقول منكم كنتم، هذا خطأ، هذا خطأ لأن الغنة تكون في الحرف وليس قبل الحرف. فإذا قلب، إخفاء، غنة، والغنة مقدارها إيش؟ حركتين. والإخفاء حالة القلب، هذا محل إجماع كلمة القراء، الإخفاء حالة القلب محل إجماع كلمة القراء. فإذا أسقطت الإخفاء في عملية القلب فقد وقعت في اللحن الجلي المخالف لإجماع القراء، المخالف لعرف القراءة. طبعا مثال على القلب عند التنوين، ها، وجوه يومئذ باسرة، يومئذ باسرة، هذا مثال للتنوين عند الباء الذي يلزم منه قلب الباء ميما مخفى، وظهر معنى كيفية النطق بها. فأمثلة أخرى على القلب من كلمة أنبئهم، هي عندك نون ساكنة جاء بعدها الباء في نفس الكلمة تقلب ميما مخفى بهن، أنبئهم من كلمتين أنبورك، أنبورك مع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، سميع بصير، سميع بصير. طيب يلخص لنا ما تقدم حول الإقلاب أو القلب صفة الإخفاء الأداء والأشهر، نعم، فرجة يسيرة مع غنة من الخشوم. طيب في أحد له سؤال على هذا الموضوع قبل أن ننطلق إلى الحكم الرابع؟ نعم. لا، هي أنت لاحظ صم بكم، أما تقول صم بكم أنت الميم هنا أخفيتها لأن الإخفاء يكون عند الحرف وليس في الحرف، الإدغام الذي يكون يعني في الحرف، أما الإخفاء يكون عند الحرف، فأنت يعني أخفيتها بمعنى يعني الإخفاء هو الإدخال والستر، الستر. فلهذا هنا ليس هناك تشديد لأن الإخفاء عار عن التشديد كما سيأتي معنا في تعريفنا للإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي. شيخ ناصر رحمه الله ينكر الرواية، ينكر الرواية، لا ينكر التكبير كقراءة، التكبير جزء لا يتجزأ من قراءة أهل مكة يا أخي، جزء لا يتجزأ. ولما ابن كثير المكي اللي أقرأ الصحابي اللي أرسل عثمان بالمصحف المكي قرأ أقرأ أهل مكة كلهم ما أحد أنكر، فهذا محل إجماع. فأما الرواية هي عندك في صحيح مسلم قراءة والذكر والأنثى قراءة صحيحة لكنها مرفوضة عند القراء قراءة شاذة، فأسانيد القراء غير أسانيد المحدثين. الآن أنت لو تريد كل قراءة يقرأ بها القراء تجيب لها إسناد حديث لا تجد، لا تجد، لأن عثمان رضي الله عنه أرسل المصاحف إلى الأمصار وأرسل مع كل مصحف معلم لا مشكول ولا منقوط، وأجمع الصحابة كلهم على هذا المصاحف، وكل أهل مصر أجمع على هذا المصحف وما أنكره. فما في معركة بين المحدثين وبين القراء، القراءة القراءة سنة متبعة، ولذلك اقرأوا كما علمتم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة هذه القراءات، والصحابة أخذوها للتابعين، والتابعون أخذوها لمن بعدهم إلى أن وصلت إلينا. فقضية رواية قد يكون راوي ضعيف، حفص اللي نحن نقرأ الآن بروايته أليس ضعيفا في الحديث؟ ها؟ ولكنه جدل في القراءات، هل أحد يطعن في قراءته؟ وإلا كان معنى ذلك تشكيك في هذا المصحف وهذه الرواية اللي أجمعت وأطبقت عليها أمة لا إله إلا الله. فهذا شيء وهذا شيء. خلوا لي الأسئلة لآخر المحاضرة الله يكرمكم. الحكم الرابع قال: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، كلم يعني كلمات هذا البيت، ثم جمعها في أوائل كلمات هذا البيت وهي قوله: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سنى، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. الإخفاء إخواني في اللغة هو الستر، لما يختفي رجل أو إنسان أو شيء عن أعين الناس وقال استتر عنهم. لما إنسان يغيب وراء ستارة يقول لك استتر، ها؟ فهذا هو معنى الإخفاء. وفي الاصطلاح حالة بين الإظهار والإدغام، حال وسط، له إدغام وله إظهار، حالة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة، عار عن التشديد، يعني تحت هذه الكلمة خطوط. وانتبه أن كل إخفاء يقع فيه تشديد فليس بإخفاء، يعتبر لحن. فلما تأتي أنت تريد أن تخفي قول الله سبحانه وتعالى: تجري من تحتها الأنهار، تريد أن تخفيها، فإذا قلت هكذا تجري من تحتها خطأ، لأنك تكون قد ألصقت طرف لسانك في أصول الثنايا العليا، فيظهر تشديد، والإخفاء لا تشديد فيه بإجماع كلمة القراء، وإنما تجافي بين طرف لسانك وأصول الثنايا العليا، فتقرأها هكذا: تجري من تحتها الأنهار منصورا، وليس من، لاحظ إذا قلت من بيصير لسانك ملتصق في أصول الثنايا العليا وبالتالي بيصير تشديد، وهذا يمتنع وهذا معيب، وهذا يعتبر يعني وإن لم يغير المعنى يعتبر لحنا عند القراء. وإنما تقول منصورا، أنذرهم من صياصيهم ريحا صرصرا. فهذا هو بارك الله فيكم قول الناظم يرحمه الله: والرابع، يعني الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، الإخفاء عند الفاضل، يعني عند المتبقي من الحروف، لأنه قال من الحروف الفاضل الباقي من الحروف، يعني كما قلنا في المحاضرة الماضية لو أنت حفظت حروف الإظهار الستة وحروف الإدغام الستة بقسمين وحرف الإقلاب، فما تبقى يكون هو إيش؟ حروف الإخفاء. يعني لو لم تحفظ هذا البيت فما تبقى، ولكن تيسيرا لحفظ هذه الحروف الخمسة عشر جاء بالبيت الذي يليه، ها؟ وجمع في أوائل كلمة هذا البيت صف الصاد. الآن نريد أن نبين ونمثل هذه النون الساكنة. مشكلة هذه. قلنا اخواني هذه النون الساكنة هي النون الثابتة غير المتحركة بأي نوع من الحركات، ضم أو كسر أو تشديد، وأصلا ووقفا. خرج بذلك النون المتحركة بكسر أو بفتح أو بضم أو بتشديد، فهذه النونات المتحركة بأي نوع من الحركة لا حكم لها، إلا أن النون المشددة والميم المشددة لها أحكام لازمة ذاتية فيها من حيث وجوب إظهار غنة مقدارها حركتين. هذه النون قلنا لها أربع أحكام، وذكرنا الأول الإظهار وتكلمنا فيه في الدرس المحاضر الماضي، قلنا الإدغام وقلنا بقسميه بغنة وبغير غنة، قلنا هنا ينمو حروف ينمو أربع أحرف أربعة أحرف، وهنا اللام الراء، وهنا ظل عندنا الإقلاب، قلنا حرف له حرف واحد اللي هو الباء. ثم هنا عندك كم حرف؟ ستة وستة 12 و13 ظل 15 حرف، لأنه عندك 28 حرف على خلاف بعضهم قال 29 فجعلوا الألف غير الهمزة، والمشهور أنها 28. فبقي عندنا الإخفاء، وله 15 حرفا. هذه هي التي نظمها الناظم في أوائل هذا البيت. هاي صاد كم؟ كاد الجيم شخص بين قد قاف سما سين دم دال طيبا طاء زد ازاي في فاء تقى تاء ضع ضاد ظالمة الظاء. هذه هي حروف الإخفاء، قد تأتي من كلمة ومن كلمتين، ولا تأتي مع التنوين إلا من كلمتين. هنا من كلمة، كلمة. أول حرف قلنا إيش؟ الصاد. أي مم صورة. نقرأها هكذا منصورة. أي النون وهي في كلمة وهي الصاد في كلمة أخرى. من صياصيهم مع التنوين ريحا صرصرا. ريحا صرصرا. والأمثلة الباقية تعامل نفس هذا المثال. لا يتسع الوقت نضرب أمثلة ونطبق، لكن الآن سنطوف على الإخوة، يعني كل واحد يأتينا بمثال يقرأه بالإخفاء. طيب إخواني، سننبه إلى بعض الأخطاء اللي يقع فيها القراء، أو بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الذين يقرؤون القرآن، وقد نص عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى. هنا قال شيخنا الشيخ عبد الفتاح المرصفي صاحب كتاب هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري، وهو كتاب من أجمع ما كتب في علم التجويد، وقد حقق مسائل دقيقة في علم التجويد في هذا الكتاب. يقول يرحمه الله تنبيهات هامة بخصوص الإخفاء من حيث الأداء والكيفية والمراتب والفرق بينه وبين الإضغام. يقول الأول: النون الساكنة في حالة الإخفاء لا تخلو من أن يقع قبلها ضمة نحو كنتم، أو كسرة نحو منكم، أو فتحة نحو عنكم. فليحذر القارئ من إشباع هذه الحركات حتى لا يتولد من الضمة واو ومن الكسرة ياء، لأن الحركات إذا بلغت فيها تنقلب لحروف، فالفتحة إذا بلغت فيها تصبح ألفا، والكسرة إذا بلغت في كسرها تصبح ياء، والضمة إذا بلغت فيها تصبح واوا. قال: ومن الكسرة ياء ومن الفتحة ألف، فيصير اللفظ كنتم ومنكم وعنكم. وكثيرا ما يقع هذا من بعض القراء المتعسفين، وهو خطأ قبيح وتحريف صريح وزيادة في كلام الله تعالى. الثاني قال يرحمه الله: ومن الخطأ في الإخفاء أيضا إلصاق اللسان في الثنايا العليا. هذه الثنايا العليا عند إخفاء النون الساكنة والتنوين، إذ ينشأ عن ذلك النطق بالنون ساكنة مظهرة مصحوبة بغنة، فيخرج القارئ بذلك عن الإخفاء المقصود. وما سمي الإخفاء إخفاء إلا لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخاصة به، وكيفيته كما صرح به غير واحد من أئمتنا كالحافظ القسطلاني صاحب لطائف الإشارات في القراءات وعلم التجويد، أن يكون هناك تجاف يعني بعد بين اللسان والثنايا العليا، أو بعبارة أخرى أن يجعل القارئ لسانه بعيدا عن مخرج النون قليلا فيقع الإخفاء الصحيح المقصود، ويتأكد ذلك عند الطاء والدال المهملتين، يعني المجردتين من النقط، والتاء المثنى يعني ذات النقطتين فوق، وكذلك الضاد المعجمة يعني المنقوطة. الإعجام هو النقط، والإهمال هو تجريد الحروف من النقط. الثالث مما يجب معرفته أن الفرق بين الإدغام والإخفاء هو أن الإدغام يصحبه التشديد، وأن الإخفاء غير مصحوب به، ويكون عند الحروف لا فيها، والإدغام فهو في الحروف لا عندها. الرابع إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف 15 ليس في مرتبة واحدة بل متفاوت في القوة، وذلك على قدر قرب حروف الإخفاء من النون الساكنة والتنوين وبعدهن عنهما في المخرج، فكلما قرب من حروف الإخفاء كان إخفاؤهما. ولهذا نلاحظ أبا جعفر زيد بن القعقاع القارئ التابعي الجليل كان يخفي 17 حرفا، فالخاء والغين من حروف الإخفاء ألحقها بحروف صف ذاتنا 15 من حروف الإظهار ألحقها إيش قلت أنا عفوا كنت طبق لسان من حروف الإظهار هي من حروف الحلق، لكن لقربها لأنها قريبة فألحقها بحروف إيش الإخفاء 15. طيب خلينا إخواني نعطي أمثلة تطبيقية. هنا مثلنا عند حرف الصاد في عندنا الحرف الذي يليه، من بيعطيني مثال تطبيقي؟ في عندك هذا بدي من كلمة، أول شيء من كلمة منذر. فتستطيع أن تأتي بأمثلة أخرى؟ أنذرهم، نعم. مثال آخر صراعا ذلك، لا بدي تنوين، صراعا ذلك هذا مثال. طيب النون الساكنة وبعدها ايش؟ تاء. أنثى، صح. من ثمري، منثورة، طيب مع التنوين، جميعا ثم أزواجا ثلاثة. طيب الكاف، كاف، طيب ينكثون، طيب مظبوط. طيب مع التنوين، مع التنوين ورزق كريم. طيب يكفي هذه الأمثلة على كل حال. هذه تجدونها الأمثلة النون الساكنة والتنوين، تجدونها أكثر ما تكون كتاب الله عز وجل. ولهذا يعني أي إنسان بيمسك صورة أو قد آية واحدة يجد فيها أكثر من حكم تجويدي. طيب هل هناك إخواني يعني سؤال حول هذه الأحكام أحكام النون الساكنة والتنوين قبل أن ننتقل إلى ما وراء ذلك. الإدغام الكامل بارك الله فيك اللي هو من ربهم، هذا إدغام كامل لأن النون ذهبت بالكلية والنون صارت انقلبت راء أدغمت في الراء التي تليها فصار إدغاما كاملا. من ربهم من لدن، هذا مثال للإدغام الكامل. هذه قضية خلافية ونحن في درس مثل هذا يعني يحضر إخوة كثر بعض المبتدئين، ليس من الحكمة أن نبدأ في دقائق ونشتت الأذان، فنحن نأخذ بالشيء المتفق عليه الشيء المشهور المعروف، وإلا فدقائق علم التجويد كثيرة والتوسع فيها هذا يعني شأن المختصين. فالأخ بكل انتهت المحاضرة وهذا نفعل، الوقت يجري بسرعة.